السلام عليكم. اليوم جايب لكم بشارة، خبر سار. تذكرون قصة الفتاة العراقية اللي أنا ذكرتها في قصة بعنوان زهرة؟ في نهاية القصة ذكرنا أن في فتاة من أهل بغداد تم خطفها في أول بداية شهر رمضان، لما كانت رايحة إلى مقر عملها في شركة نفطية، شركة نفطية تبع الحكومة طبعا، ونزلت من الباص اللي يوصل البنات لأنها كانت ناسية هوية العمل، واضطرت أنها ترجع لبيتهم مشي لأنه كان قريب من الموضوع، وهذا المكان في منطقة الغدير قريب من السوق في بغداد. المسكينة وهي راجعة مشي، وكان الوقت الساعة 6:30 الصبح يعني، والناس يعني إلى الآن ما كانوا متواجدين في الشارع، ويقومون عصابة ويخطفونها، وانقطعت الاتصالات بينهم وبين الخاطفين. يعني اتصلوا أول مرة اطلبوا مبلغ، بعدين الخاطفين ما صاروا يتواصلون أبدا مع أسرة الفتاة، وهم خايفين عليها أن ممكن أن سووا فيها شيء ولا اقتلوها ولا كذا. فإحنا ذكرنا مناشدة في القصة لهالخاطفين، أن يكون عندهم يعني ناموس أو رجولة، أو يعني مرات والله حتى المجرم يكون عنده شوي كرامة ويكون عنده شهامة، يعني على الأقل يقول هذه فتاة يعني شنو ذنبها، يعني أنا أخطفها عشان فلوس. فإحنا وجهنا رسالة لعل وعسى أن ترق قلوبهم، خصوصا اتصالات مقطوعة ورجال الأمن ما توصلوا لهوية الخاطفين. يا رب لك الحمد. إحنا نزلنا القصة في يوم الأربعاء، يوم الخميس بالليل اتصلوا الخاطفين وقالوا يبا تعالوا خلاص احنا بنسلمكم بنت، لكن نبي منكم 3 دفاتر، اعتقد الدفتر في العراقي يعني مبلغ مليون يعني. وهلها اصلا ما كانوا عندهم مانع رغم انهم عائلة بسيطة يعني، لكن كانوا مجمعين المبلغ وسلموا الخاطفين الاموال ونزلوا البنت قريبة من سكنها ورجعت، والحمد لله البنت تم فحصها والاطمئنان عن صحتها، والحمد لله ان ما مسوا منها اشعر. يا رب لك الحمد. والى الان القضية يعني متداولة في لدى رجال الامن والبحث والتحري على يبي يعرفون منها العصابة، لكن احنا المهم عندنا ان البنت رجعت، والحمد لله ابوها امس مسوي ذبايح وعازم العالم والناس فرحانة، الله يتمم عليهم فرحتهم ويحفظ عيالهم ويحفظ عيالكم يا رب العالمين. فما أدري هل الخاطفين سمعوا القصة والمناشدة ورقت قلوبهم، ولا هي البركة لأن ما حد ذكر القصة غير يعني، وأنا كنت مستغرب أن أبدا ما حد من الإعلام جاب طاري هالموضوع هذا، اختفاء أو خطف الفتاة عائشة. فإن سمعوا الحمد لله يا رب العالمين، وإن كانت الموضوع بركة وحركت المياه الراكدة فهذا هو المطلوب، أن ترجع البنت سالمة غانمة لأهلها، والله يوفقها، لأن شهر 6 هذا القادم موعد زفاف البنت، الله يحفظها ويوفقها يا رب العالمين. قصة الليلة، بما أن احنا جبنا قصة عائشة المخطوفة في العراق، كذلك القصة حصلت في العراق عام 2006 في محافظة الأنبار في قضاء هيت، في منطقة اسمها منطقة الدولاب، وهذه المنطقة ترى عانت الكثير من المصاعب والمشاكل، خصوصا أيام دخول الدواعش ودخول القاعدة، أيام القاعدة موجودين والدواعش، وبعدين المقاومة اللي قاوموا الأمريكان، ويعني كانت التوترات الأمنية كلها موجودة وحوالينهم، يعني كانوا يعانون الناس، الناس اللي ساكنة في الأنبار يعني، وخصوصا منطقة الدولاب وغيرها. المهم 2006 كان الوضع تعبان جدا، أقول لكم القاعدة موجودة، وكذلك كانوا المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي في العراق، فالعالم صار شيء طبيعي أن كل واحد يحمل سلاحه، لأن الأمن مشغول في أمور كبيرة جدا، يعني مطاردة مع الخارجين عن القانون وكذا، فكل واحد قام يحمي نفسه. وهذه النقطة مهمة في القصة هذه. في رجل وهو بطل القصة اسمه محمد تركي. محمد تركي هذا عمره 60 سنة، إنسان بسيط جدا، ما عنده في الدنيا إلا مزرعة تبعد عن بيته أو قرية اللي ساكن فيها تقريبا 2 كيلومتر، وهذه المزرعة وارثها من جده وجد جده وكذا، وهذه الوحيدة اللي قاعد تطلع له الإنتاج اللي ممكن يصرف على نفسه وعلى عياله، وعنده ما شاء الله عيال كبار وصغار وبنات وصبيان. المهم عيال الكبار كل واحد متزوج والله ساتر عليه، واللي عنده وظيفة بسيطة وماشي الحياة، يعني ما عندهم أي مشاكل. عنده أصغر عيال 2، فلاح وحسن. نجي على حسن. هذا حسن عمره في أول العشرينات. حسن سواله مصيبة، يحب لبنت من قرية مجاورة لقريتهم، ومتعلق في البنت بشكل رهيب، يبي يتزوجها. صار يحن على أبوه، يا يبا زوجني، الله يخليك زوجني. أبوه أصلا من البداية رافض موضوع الزواج، يقول انتظر شوي يعني لين أجمع لك مهار، ما يصير روح حق العالم وإحنا يدينا فاضية، وبعدين يعني سالفتك ما جت إلا الآن، الوضع متوتر في العراق واضطرابات، الناس ما تفكر بالزواج تفكر بالعيشة. يقول أنا بتزوج ومج، واللي يصير علي يصير عليها، وش المشكلة؟ قال أبو ماشي ماشي. منو هالبنت؟ قال البنت هذه اللي أبيها في القرية الفلاني، وأنا أحبها وأنا أعطيك إياها من النهاية. شو تحبها؟ وهلها يدرون؟ قال لا ما يدرون، بس البنت ممكن تدري، يعني تدري إن أنا أبيها وأحبها وبتزوجها. أهلهم ما يدرون بالعلاقة وما يرضون أصلاً في مثل هالموضوع. قال أوكي تمام. ويقوم أبوه ويأخذ له كم واحد يعني من أقاربه وعياله، ويروحون إلى القرية المجاورة يخطبون البنت لولدهم حسن اللي يحبها. على طول أبو البنت قال لهم حياكم الله والساعة المباركة، لكن موضوع بنتي هذا موضوع منتهي، لأن عيال عمها يعني محيرينها حاجرين عليها، يعني خلاص يبي يأخذها واحد من عيال عمها، واصلا العيال عم بينهم مختلفين منو فيهم، يعني انا ما اقدر ازوجها برا يعني، لكن انتم ساعه لمباركم حياكم الله وان شاء الله تلقون افضل من بنتي. اعطاهم كلام طيب وقالوا يلا مشكور مشكور وطلعوا. حسن قعد طول الطريق وهو يبكي ويصرخ، ولا ويا يبا وشوفهم يمكن يبون مهر زياده، يمكن يبون كذا، انت لازم تقول يعني تقنعهم وتحن عليهم، ومو صحيح الكلام هذا، عيال عمها وكان عيال عمها خطبوها من زمان، شو معنى لما اجي انا ابيها؟ قال يا ولدي خلاص، ابو البنت يقول لك البنت لعيال عمها، وهالعائله ناس ونعم واجاويد، لكن عندهم نظام بناتهم ما يطلعون برا العائله، يعني تلقى اللي بياخذها من ولد عمها ولد خالتها بالكثير، يعني ما يروحون بعيد. فخلاص الرجال رد له وانتهى الموضوع، لا انا ما راح ارضى وانا احب البنت وما اقدر ما اقدر اتنفس يعني ما اقدر. قال ها ماشي ماشي، شوف يا حسن انا اعطيتك وجه ومصختها وخليتني اروح معاك، ورايح لي تحب بنات الناس وتجيب لي مصيبه، اقسم بالله ان جبت لي طاري هالموضوع مره ثانيه لا امسكك واكسر راسك، تفهم ولا ما تفهم؟ انسى هالموضوع، والبنات كثير وان شاء الله الله يرزقنا بزوجك احسن بنت. المهم الولد ما هو راضي، قال اطلع برا اطلع برا اطلع برا، لا تكلمني في الموضوع هذا. حسن صار يزن على دماغ أبوه على هالسالفة. وأنتم عارفين مرات واحد يعني إذا عنده عيال ولد يحن أو يزن على راسه وده يخلص الأب بأي طريقة، يا ولدي الله يخليك خلاص سكر هالموضوع، لا يبا الله يخليك الله يخليك الله يخليك، لا خلاله لا ليلة ليل ولا نهار نهار. حاول صدقني، إذا حاولت مرة ثانية أنا راح يعني راح أكون راضي، إذا ردونا مرة ثانية راح أكون راضي على الأقل أنا الأب قال يلا ماشي، وياخذ له مرة ثانية جاهية وناس وكذا ويروح إلى أبو البنت مرة ثانية. أبو البنت تضايق، ليش؟ أنا أعطيتك الكلام اللي عندي وانتهينا، ليش ترجعون مرة ثانية؟ أنا ما أبي أزوجكم وانتهى خلاص، أنا بزوج بنتي حق واحد من عيال أهمها. كثرة الزيارات والتكلم على البنت هذه تثير مشاكل، فأبو البنت ما يبي يدخل في صراع مع يعني عيال أخوه عيال عم البنت، ويسمعون أن هذا والله متعلق فيها ويمكن هذا له علاقة ولا يحبها ولا يعني ما يبي يفتح التفاصيل أكثر والناس تبدأ تدقق وتحصل مصايب. فصار هذا أبو البنت يقول له أنت يا حجي أنت تفهم ولا ما تفهم؟ يا ابن الحلال بنتي بياخذونها عيال عمها، وبعدين ليش مصممين؟ شنو العلاقة اللي بين ولدك وبين بنتي؟ قال لا لا لا ما في إحنا. قال أنتم من وين تعرفونها أصلا يعني اللي هي مصممين ما في إلا هالبنت هذه؟ قال لا والله يا حج إحنا سمعنا أنكم ناس طيبين ونعمة. قال أوكي أنا قلت لكم مع اللي عندي البنت العيال عمها خلاص انتهى الموضوع. قال لا ماشي يعني ما في مجال. شنو ما في مجال؟ انت فيك انت مو صاحي؟ ويقوم واحد من عيال عم البنت كان جالس في الديوانية قال انت ما تفهم شنو كل مرة تجونا؟ يعني هذه ثاني مرة جايين انتم، انتم فيكم بلا في شيء؟ ابو حسن صار يقول لا لا ما في شيء والموضوع عادي، وتعرفون هذول الشباب يعني الكلمة مرات ممكن تخليه يتنرفز وممكن يكبر، وتعرفون لازم كل واحد يمسك من المجانين اللي عنده في البيت، هذه قاعدة لازم يعني إذا عندك أنت مجانين في البيت وواحد عنده يعني لا تجمعونهم، يعني دائما كل واحد يمسك عياله عشان لا تكبر المشاكل. فصار الحجي أبو حسن لا لا لا ما في شيء يا ولدي، لا قال لا لا في شيء. المهم ويقوم الولد هذا ويغلط على أبو حسن، هذا رجال كبير ومحترم وهذا شافه صغير عمره في أول عشرينات يغلط عليه، وحسن موجود وحسن قام يبي يضرب الولد، قام أبو حسن وضرب الولد هذا اللي هو ولد عم البنت ضربه كف، قال ما تستحي على وجهك أنا عندكم في ديوانكم وأنا رجال كبير وجايكم مع جاهية وتغلط علي. الناس قامت يوم ضربه كف، الناس قامت وصارت مشكلة والكل يبي يضرب الكل، وهذا وحسن يبي يدافع عن أبوه والجاهية اللي معاهم يدافعون المهم شيل أبوك حط أبوك، قام يفرقون يفرقون. والناس وصاحب الديوانية قال يا جماعة الرجال كبير وعندي في مجلسي والله ما حد يلمسه، وضرب هالولد هذا يعتبره واحد من عياله وغلط انه يعني يطول صوته على الرجال، والرجال عندي في البيت خلاص امسحها بوجهي واعتبر ان هالضربة هذه جتك من عمك خلاص سكر الموضوع يا ولد. المهم هدوا النفوس، وهذا ابو حسن خذ ولده كسر ضربه ضرب وخذها معاه للبيت. وهم طالعين هذاك الولد اللي مضروب كف يهدد انا علمك انا اوريك والله ما راح اتركك، تذكر يا حجي تذكر تذكر اني ما راح اخليك انك تضربني وان كذا، ويهدد. الناس تفرق خلاص يا ابن الحلال خلاص يا ولد خلاص يا حجي خلاص كذا ومشى. لكن ابو حسن تضايق من اللي صار، وتضايق انه مد ايده على الولد، يعني الولد هذاك غلط عليه ونرفزه وقريب من وجهه وعطاه كف يعتبره واحد من عياله يعني. لكن هالامر هذا احزنه ان انا دخلت المشاكل، وفعلا والله الناس عندهم حق انهم يزعلون ويتضايقون ويطردون، اصلا احنا جايينهم مره ثانيه، وهذا الخبل ما هو راضي يفهم ان هم بيزوجون البنت حق واحد من عيال عمها، شو نسوي؟ صار اللي صار. وتروح الايام وتجي الأيام. إلى الآن إحنا في 2006 ويجي الصيف، متعود الحجي محمد تركي، متعود كل فجر يروح عنده مزرعة فيها حنطة وفيها كذا وموسم حصاد، ولازم يسقي الأرض بشكل جيد ويضبط الأمور يعني. فيطلع من الفجر ودائما يرجع على لما تظلم الدنيا المغربية تقريبا ويروح. ذاك اليوم راح للمزرعة وما رجع، جاء عليهم الليل، العيال ينتظرون أبوهم، ما جاء كالمعتاد يجي يتعشى معاهم في البيت، انتظروا شوي إلى منتصف الليل. الأم بدأت تقلق على زوجها، تسأل العيال في حد فيكم شاف أبوكم؟ لا والله ما شفناه، أهو رايح للمزرعة، متى؟ ما رجع كذا أبد. راحوا العيال يدورون على أبوهم في المزرعة ما لقوه. المهم ليل وجه الصبح صار البحث، وصاروا العالم كلها تدور مع منو؟ عيال محمد تركي يدورون على أبوهم الشايب. وين كان آخر مرة؟ في المزرعة. صاروا الكل يدور في المزرعة وحوالين المزرعة وفي قريتهم وكذا، ويقوم واحد فيهم يروح إلى غرفة موجودة في وسط المزرعة. هذه غرفة يحطون فيها الماكينة اللي يسمونها الماطور، اللي تسحب المياه من النهر وتسقي فيه المزرعة. ففتح الغرفة، عبارة عن مثل كوخ صغير يعني كلها من الخشب. قال خلينا ندور يمكن. يوم فتح باب الغرفة هذه، ولا هذا الحجي محمد طايح على الماطور ومتكهرب، متكهرب من الماطور من الغايش وكذا، الظهر يعني صار في التماس ومسك فيه وتوفى الله يرحمه، وما حد اكتشف الموضوع إلا اليوم الثاني. قال لهم تعالوا ترى لقيت الحجي الله يرحمه، والناس حزنت وتضايقت عليه وشالوا الجثة، وما جت الشرطة ولا طب الشرعي ولا مو فاضين. الآن الوضع في العراق كان متوتر جدا، القاعدة من صوب، المقاومة من صوب، القوات الأمريكية من صوب، اللي ما أدري منه من صوب، يعني الوضع كان متدهور. كان الموضوع انه خلاص وجهاء القريه هم اللي يقومون في الدور هذا. خذوا جثه الشايب وودوه للمغيسل اللي يغسل الموتى علشان يدفنونه، والناس موجوده وتصلي عليه وخلاص. المهم حزنانين عياله يبكون وبناته يبكون واللي عارفه يبكي، رجل محترم. ويجي المغيسل وهو يغسل جثة الرجال ويشوف ولا في موقع في الرأس مبين عليه انه كأنه مضروب بطلقة نارية. في البداية ما حاول يطالع ويدور، ولا فعلا موجودة الرصاصة من الفتحة اللي موجودة في رأس أهل الشايب هذا. طلع حق عياله قال لهم والله أنا أبلغكم شيء، ترى أبوكم ما مات موتة طبيعية، أبوكم مقتول، مغدور أبوكم. شلون؟ قال ينعم تعالوا شوفوا، ويوريهم الرصاصة اللي في رأس الجثة. أو قاموا عاد العالم اتهدد منه هذا، والله ما نخليه. وأقول لكم العالم كل واحد ماسك سلاح، والعيال كلهم مسلحين. منو اللي قتل أبونا عمره 60 سنة وليش وش سواله وش؟ قالوا بس لحظة شوي، ما في إلا ولد عم البنت اللي أبونا ضربه كف من كم شهر، وهذا كان يهدد، وأنا والله ما راح أتركك يا حجي وأنا كذا. قالوا بس، ويدزون على أهل البنت من قرية مجاورة، دزوا عليهم قالوا يبا احنا وياكم اطلابة طلائب، خلاص الحين بينا مشكلة، انتظروا بس متى نجي نهد عليكم. هذوليك عندهم أسلحة وهذول عندهم أسلحة، وكل واحد يتجهز. هذوليك مو فاهمين شو السالفة. قالوا يبا ولدكم قتل شايبنا. يمسكون الولد، انت شو تسوي كذي؟ قال والله العظيم ما قتلته، والله ما سويت شيء. قالوا اكيد واحد من اخوانك اللي زعلان على ان الشايب ضربك. قاموا يحققون مع عيالهم واحد واحد، مع العمام مع الخوال، ما خلوا احد. قالوا يمكن واحد من عيالنا محرض له واحد، يمكن دافع فلوس حق واحد عشان يقتل. يعني سالفة زيطة، لكن الان احنا لازم نحمي نفسنا. وكل واحد قام يجهز سلاحه، واهل الشايب مجهزين نفسهم ويبي يهدون على بعض، ويتدخلون العشائر والشيوخ والسادة والناس اللي فيها خير، ويتدخلون بينهم يحاولون يصلحون الوضع، وان اعطونا هدنة، اعطونا هدنة، خلونا نفهم الموضوع ونحقق. قال اوكي نعطيكم هدنة 3 ايام لين نفهم الموضوع. بدأ الوجهاء اللي مسكوا القضية يحققون. ليش يبقى قتلت؟ قال والله ما قتلت. إذن احد من اخوانك، احد من عمامك، انت ما اعطي احد فلوس؟ قال لا والله. قال يمكن نكذب الولد هذا، لكن خلونا نخلص. امسكوا عيال الشايب، قالوا يبا الشايب توفى الله يرحمه، واحنا الان في وضع متدهور، وانتم لكم كل الحشيمة والكرامة، واللي تبونه احنا حاضرين. العيال لا احنا ما نبي، نبي ناخذ حق ابونا، خلي الولد يعترف وناخذه نقتله، لا نقتل احد من اهله يا جماعة كذا. والناس تدخل وواسطات وحب خشوم وتكفون ويا جماعة. قالوا يبا خلاص ادفعوا الدية، دية الشايب، وفوق هذا راح نحط عليكم شرط الرحى. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، شنو شرط الرحى هذا؟ انا سبق اني ذكرت قصة كاملة عن قصة الرحى. الرحى هو ان اهل المقتول ياخذون من اهل القاتل واحدة من خواته او من بناته او من بناتهم، يعني ياخذونها رحى. يعني الرحى ليش يسمونها رحى؟ يعني مثل هذه اللي تطحن الحبوب واللي يطلع الطحين، اللي تطحن البنت طحن مثل الرحى. يعني ياخذها ويشغلها عنده وعند خواته وعند امه مثل الخدامه، يطحنونها طحن، يكرفونها كرف، ما يرحمونها، ما لها اي حقوق ولا حتى حقوق الإنسان أبدا، ولا كأنها زوجة. وهذه شغلتها تخدمهم إلى أن تحمل وتجيب له ولد، ولد بدال أبوه. إذا جابت بنت تبقى عنده، وتفدي نفسها لما تجيب ولد، ياخذ الأب الولد ويطردها مرة ثانية حق أهلها. شوفوا شون، لذلك يسمون الرحى. تخيل المرأة هذه تخدمهم لين تحمل وتجيب ولد، وياخذون ولدها منها ويطردونها. شو يصير فيها البنت؟ تصير مجنونة. وكثير انجنت من الحريم من البنات الأولى. طبعا انتهت هذه قصة الرحى، لكن مرات ترجع لما يبون يشرطون شرط يخلون الطرف الثاني يعجز عن تنفيذه. قالوا الرحى؟ شلون؟ قالوا والله تعطونا البنت اللي كان يبيها حسن، ولدنا حسن، تعطونا يا ولا تعطونا انه بصيغة الرحى. الحين حسن كان في البداية يحب البنت، لكن هالمرة يبي البنت عشان يعذبها. ليش؟ ولد عمها بسبتها راح قتل ابوه، يبي ياخذ البنت يتزوجها ويعذبها وتشتغل عنده لين يجيب له ولد ويطردها. خلاص انتهى الموضوع الحب من بعد ما قتل ابوه. المهم حاولوا مني منا، قالوا خلاص احنا موافقين، لكن عطونا كذلك شهر ويعني نرتب امورنا، والبنت كذلك تتقبل هالقصة هذه، ويعني لان القاتل ولد عمها يعني مو اخوها. واذا ما نفذوا الشروط ممكن عيال محمد تركي يقتلون ابوهم عمهم عيالهم، يعني الموضوع ما راح يوقف، هذا يقتل وهذا يقتل وخلاص دم بدم. فقالوا ما في إلا خلاص الهدنة هذه وندفع الدية ونعطيهم البنت. رحى ما رحى، المهم ما طبعا الولد هذا اللي اتهموه بالقتل يحلف والله ما سويت شيء، والله ما سويت. قالوا له بس تحمل لما تهدد الشايب، أنا ما أخليك، خلاص تحمل. وهذه المشكلة، مرات في واحد يهدد خلاص العالم تحط شماعة هذا اللي يهدد، أي مصيبة تحصل حتى لو إنه ما له علاقة أطيح برأسه. فانتبه وامسك لسانك خصوصا في لحظات الغضب، لأن في بعض الناس ممكن يستغل تهديدك للشخص ويقوم هو ينفذ الجريمة فيه وتطيح براسك أول وتالي. تعال فك عمرك وتعال يعني أكد للناس أنه مو أنت. مالكم بالطويلة، قالوا خلاص أعطونا شهر نرتب أمورنا. سووا طبعا العزاء والعالم تجمعت والكل يعني صاروا في عالم يعني تعرفهم وقريبة من عشيرتهم، صاروا يعني يساندونهم ضد عشيرة البنت. ها إذا في أي لحظة أنتم تبون تهدون عليهم ترى إحنا وياكم، وأهل البنت يجونهم ناس إذا تبي تهدون عليهم ترى إحنا يعني الموضوع كبر. قالوا لا لا خلاص يا جماعة إحنا انتهينا ورضينا في الدية ورضينا يعطونا البنت راحة وانتهى الموضوع ونهد النفوس شوي وما نبي ضحايا ما نبي كذا. المهم أو يجي شاب اسمه علاء. يا علاء هذا اللي طايح الحظ. علاء هذا تاجر أسلحة، شغلته يبيع ويشتري بالأسلحة ويبيع المهربين يبيع ما أدري شنو، وشخصيته سيئة جدا. هذا في هالوقت في الوقت اللي صارت القصة مشغول من منطقة لمنطقة يشتري سلاح مني ويبيع مني، مستغل. ودائما في تجار الأزمات هذول أحقر ناس يطلعون يستغلون العالم، وهذا شاف الوضع زيطة والناس تبي أسلح قام يجيب سلاح مني ويعطي مني، ما له شغل، هذا يقتل هذا أهم شيء يطلع فلوس. هذا اللي هو علاء. علاء بعد مدة رجع وجاء حق عيال محمد تركي الكبار، قال بيكم موضوع. قالوا لعسى ما شاء شنو فيه، احنا ندري فيك ترى تاجر سلاحة وكذا، ترى احنا ما نبي لا سلاح ومشكلتنا خلصت. وقالوا هذا اكيد يبي يبيع لنا سلاحة، يعني هذا ايش عنده غير الاسلحة. قال لا لا ابيكم موضوع مهم وابي بس الاثنين الكبار. قال اوكي تعال حياك تفضل. فجلس معهم وقال لهم شوفوا أنا كنت موجود في المنطقة الفلانية وكان عندي شغل وما قدرت، وكنت مواعد يعني عصابة ببيع لهم وما قدرت أطلع من عندهم وأجيكم لأن في خبر مهم جدا ببلغكم فيه، وأنا أول ما خلصت والله على طول جيت عندكم. قالوا زين تكلم شنو فيه. قال اليوم الفلاني أنا من الفجر كنت أبيع أسلحة ومواعد لعصابة وين قريب من مزرعة أبوكم. قالوا له زين. قال استلام وتسليم. واسمع صوت اطلاق نار. أنا خفت، أنا فكرت إنه شرطة وكذا وإنه يبي داهموني ولا كذا، وصرت أتلفت وأدور هالصوت هذا وين، لين شفت اثنين طالعين من غرفة الماطور اللي في مزرعة أبوكم. قال زين. قال بعد ما مشوا دخلت الغرفة لقيت أبوكم طايح على الماطور، وأنا مالي خلق أتورط في هالمشاكل وأصلا وراي صفقة أسلحة وأنتم عارفين الأوضاع. قالوا زين ومنو هذول الاثنين؟ قال الاثنين هذول أخوانكم فلاح وحسن. شنو؟ قال لي نعم فلاح وحسن، الصغير واللي أصغر منه، وحسن هذا الحبيب. متأكد؟ قال متأكد 100%. أنا عارف عيالكم عدل، وأنا عرفت أنهم هم اللي قتلوا أبوهم، وكان فلاح شايل بإيده مثل الحديدة كذا وحسن اللي شايل السلاح. متأكد؟ قال أنا متأكد. قال لحظة شوي ويروحون يجيبون فلاح وحسن وينادون عمامهم ويخلون هذا علاء يطالعهم. هذول قال إيه نعم هذا وهذا أنا أعرفهم، هذا حسن وهذا فلاح، وهذا كان ماسك الحد. وينصدمون حسن وفلاح، بدوا يتوترون وخايفين ويمسكونهم أخوانهم وضرب ضرب ضرب ضرب، تكلم تكلم ويبطون الجربة. ايش سويتوا؟ قال ذاك اليوم أبونا طلب من عندنا أن أروح وياه المزرعة علشان ساعده في السقي يعني، وهذه أول مرة نطلع، وكانت هذه فرصة أن ننفذ الخطة اللي رسمتها أنا مع أخوي فلاح، أن نقتل أبوي ونرميه في غرفة الكهرباء علشان يعتقدون الناس أنه يعني وفاة طبيعية، ونورط في مقتله الولد اللي هدد أبوي لما رحنا نخطب البنت في القرية الفلانية. الله لي وفقك، الله لي وفقك يا حسن. طبعا أمهم يوم دارت بالسافة دخلت وترجع عيالها الكبار، الله يخليكم لا تقتلونهم. طبعا كانوا بيقتلونهم خلاص، الله يخليكم لا تقتلونهم، هذول عيالي خلاص أبوكم راح ومات، الحين تبوا تموتون عيالي وانتم متورطون في جريمة، الله يخليكم والله يخليكم. المهم ضربوهم وسجنوهم داخل البيت وراحوا حق أهل البنت واعترفوا بالقصة بالكامل واعتذروا منهم، وهذوليك طلعوا أجاويد وناس قالوا الله يرحم أبوكم والله يعينكم على هالمصيبة. كان من المفترض احنا بعد هم الآن نطالبكم بالحق انكم اتهمتونا وانكم أسأتوا لنا وكنتم راح يعني ترتكبون جرائم بعيالنا وكذا وتبي تاخذون بنتنا راحة وكذا، لكن والله بنسامحكم لوجه الله لأن أبوكم متوفي والله يعينكم على المصيبة بإخوانكم الاثنين هذول. خلاص يبقى احنا متنازلين. الام صارت ترجع عيالها الله يخليكم هدوهم لوجه الله وكذا، قالوا خلاص عشان شيء امه والله ولا احنا هذول لازم نقتلهم. قاموا ونفوهم من القرية اللي هم عايشين فيها وطردوا فلاح وحسن، والى الان فلاح وحسن عايشين في العراق، كل واحد فيهم تزوج بعد سنوات والناس نسيت سالفه وعندهم عيال وعايشين، لكن قصة قيامهم بمقتل أبوهم فقط لأن حسن يحب بنت يعني والله شيء عجيب، تقتل أبوك عشان والله تحب بنية، تبي تتزوج بنية تبي تورطها، تورطها بشنو؟ مقتل أبوك أنت شنو مخ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا والله مرات يعني في والله أنا خاف أقول جحش، حرام أظلم الجحش والله أظلمه، والله الجحش ما يسويها. في ناس والله ممكن الشيطان يلعب فيه لعبة ويخليه يفكر بشكل حقير جدا جدا. قتل أبوه هذا وين يروح ضميره؟ المهم أكون بالطويلة، هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة. أي عفوا قبل لا أنهي الفيديو. طبعا في ذاك الوقت كان أقول لكم ما في قانون، يعني مو ما في قانون، ما حد يدري عن أحد، فالأخوان طمطموا السالفة وأبوهم مدفنوه وخلاص، وأقول لكم حتى لما مدفنوه لا ودوا لا طب شرعي ولا شيء، فالأخوانهم طردوهم وما حد حاكمهم، أقول لكم خلاص عايشين الآن والقصة تداولونها أهل منطقة الدولاب، وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.